It is rooted in the fact what is that you believe in yourself? When I will be there, you know, we will show you that we will see that we will see that the Amarina. May you have a fella with a woman you will be fella. اتصف بهما منذ نعومة أظفاره به هاتين الصفتين فكان مشهورا معروفا بهما. يقال بين قريش جاء الصادق الامين، ذهب الصادق الامين صلى الله عليه وسلم حتى ساد بينه واتمنوه على اموالهم وحكموه فيما شجر بينهم. وما يدفع عنه قصه بناء الكعبه وتنازعهم على من يرى الحجر الاسود مكانه حتى اجتمعوا على ان يحكموا اول داخل للمسجد فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا كان قبل اول ما راوه؟ قالوا هذا الامين، هذا الامين رضي الله انه محمد. فحكم بينهم صلى الله عليه وسلم ان ياتوا بثوب ويضعوا فيه الحجر، فوضعه بيد شريفته صلى الله عليه وسلم، ثم امر كل قبيله ان تاخذ بطرف من اطراف الثوب فرفعوه الى مكانه، فوضعه صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين في مكانه وبنى عليه صلى الله عليه وسلم. فسال النبي صلى الله عليه وسلم في قومه قبل بعثته بسبب ماذا؟ بسبب خلقه صلى الله عليه وسلم، وكان من اعظم ما اتصف به واشتهر عنه صلى الله عليه وسلم هو اتصافه بهذه الصفة التي نتكلم عنها، صفة الأمانة. قال ربنا سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما معنى الأمانة أيها الكرام؟ هل هي ما يتبادر إلى الأذهان فيما يتعلق بالأموال والأمور المادية فحسب؟ كلا، بل إن الأمانة أعظم وأوسع وأشمل من ذلك بكثير. فالأمانة أيها الكرام هي شعور المرء بالمسؤولية تجاه ما كلف به وما أفسد إليه من أمور، فهي تشمل أيها الكرام حقوق الرب سبحانه وتعالى، وتشمل حقوق العباد، وتشمل حقوق النفس. فكل ذلك من الأمانة التي أمر العبد بحفظها وأدائها وعدم الخيانة فيها. فالصلاة أمانة، والوضوء أمانة، وغسل الجنابة أمانة، والمرأة مؤتمنة على ما بها من عدة وغير ذلك من أمور خفية يعتبر قول المرأة فيها. فكل هذا أيها الكرام أمانة، التكليف كل ما كلف به العهد فهو مؤتمن عليه، فالإنسان قد لا يطلع عليه أحد وقد يفعل ما بدا له. ربما يصلي المرء بدون وضوء، ربما تحدث له جنابة ولا يغتسل، فمن الذي يطلع عليه؟ وما الواسع الذي يردعه؟ إنها الأمانة التي في قلبه، فيعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أمنه على هذه الأمور، فإن أدى الأمانة فهو المفلح، وإن خان الأمانة فهو الخاسر والعياذ بالله. كذلك أيها الكرام الأولاد والزوجة والأهل أمانة في عنقك تسأل عنهم يوم القيامة. قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى آخر الحديث. فهل حفظنا العبادة التي بين أيدينا أيها الكرام؟ هل راعى كل إنسان منا الأمانة التي بين يديه في أولاده وزوجته؟ هل ربى أولاده على شرع الله عز وجل؟ علمهم ما يجب عليهم من أمر دينهم ونهاهم عما يحرم عليهم في أمر دينهم؟ هل راعى حق زوجته فأنبذها وعلمها ما يدفعها في أمر دينها؟ هل أنفق عليها بالمعروف أم ضيق عليها ونكد عيشها وعاملها أسوأ المعاملة؟ ليس كما أمر الرب سبحانه وتعالى. كل هذا أيها الكرام أمانة واجب على المرء أن يراعيها وأن يؤديها وأن لا يخونها. قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله بعما يأمركم به إن الله كان سميعا بصيرا. وأعظم الأمانات أيها الكرام ما كان بين الناس من معاملات وماديات يتبايعون بالآجل أو بالقسط أو يتداين إنسان بإنسان أو يضع إنسان عند إنسان أمانة. كل هذا من أعظم الأمانات التي يسأل عنها العبد. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. وهذا لفضل الأمانة وعظمها عند الرب سبحانه وتعالى. فكل خائن سيطرح على رؤوس الخلائق يوم القيامة ويحمل على عنقه هذه الأمانة التي خالها فيشهر به على رؤوس الخلائق. فنعوذ بالله من الخذلان ونعوذ بالله من الخزي في الدنيا والآخرة. فالواجب على العباد أيها الكرام أن يحفظوا الأمانات التي بينهم وأن لا يضيعوها وليعلموا أنهم مسؤولون عنها. قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. وقال ربنا سبحانه وتعالى: ومن أهل الكتاب بل إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. فذكر الرب سبحانه وتعالى مدح المحافظين على الأمانات وذم الخائنين للأمانات في كتابه حتى يطعم الناس ويعتنق بذلك. فالأمين الذي يؤدي الأمانة مهما عظمت هذا دلالة على كمال إيمانه، والذي يخون الأمانة مهما صبرت هذا دلالة على نقصان إيمانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. وروى حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. ثم حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الأمانة وكيفية رفعها من قلوب الرجال. ثم حدث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي على الناس زمان لا يكاد يوجد فيه أمين كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، إن في بني فلان رجلا أمينا. وهذا لقلة قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: ولقد أتى علي زمان ما أبالي من كنت أبالي، حتى أتى علي زمان لا أبايع إلا فلانا وفلانا، لا أبايع إلا فلانا وفلانا. وهذا أيها الكرام من علامات الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ تمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه حتى قال الناس: سمع من قال فكره من قال، وقال بعضهم من لم يسمع ما قال. حتى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه فقال صلى الله عليه وسلم: أين تراه السائل عن الساعة؟ فقال: يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وزن الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. تحب الأمانة أيها الكرام، أمان للعباد وأمن للعباد، فطالما أنهم أمناء يحفظون الحقوق والواجبات ويؤدونها ولا ينقصون بها شيئا، فإن لهم أمان من الله سبحانه وتعالى. لأن الساعة أيها الكرام لا تكون إلا على شرار القلب، فمتى ضيع الناس الأمانة واعتادوا خيانة فإنه يكون الفساد والهلاك وضيق العيش على شتى المستويات. فما نراه أيها الكرام في مجتمعاتنا، وما حل بنا من نظر ومحن وفتن وبلاء، إنما كل ذلك بسبب ضياع الأمانة من قلوب الناس. فلا تكاد تجد صالحا أمينا يصدر في صنعته، فلا تكاد تجد تاجرا أمينا يبين ما في بضاعته من عيوب ويبيعها بثمن المستحق لها. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالواجب علينا أيها الكرام أن نراجع هذا الأمر في أنفسنا، فلربي أن تسر على الأمانة، فإن هذا من الإيمان وألا نكون أبدا. فإن الخيانة علامة النفاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا اؤتمن خان. فكيف ترضى لنفسك بالاتصاف بهذه الصفة القبيحة، صفة النفاق؟ هل لأجل جريات معدودة؟ هل لأجل دنيا ثانية ما حصلت بها لم تنال إلا ما قدر لك فيها؟ لماذا يحرص الإنسان على أكل الحرام بشتى الوسائل والسبل، حتى لو اتصف بصفة الخيانة ونزعت الأمانة من قلبه؟ لماذا أنت تموت وتترك كل هذا وتحاسب عليه بين يدي الرب سبحانه وتعالى؟ رؤيا أنا خائن الأمانة، تطلب منه أن يؤديها يوم القيامة، فيقول: كيف ذلك وقد فنيت الدنيا؟ فيقال: اذهب إلى النار. فيجد الأمانة في النار فيهوي في أثرها، فيضع على كتفيه، ثم يصعد بها حتى إذا كاد أن يخرج وظن أنه خارج سقطت من على كتفيه، فهوي في أثرها، وهكذا إلى أن يشاء الرب سبحانه وتعالى. فلماذا أيها الكرام يعرض الواحد منا نفسه إلى الخطر؟ لأجل دنيا فانية، لنتصل بالأمانة أيها الكرام، وأن نزرعها في قلوبنا ولنربي أنفسنا وأبناءنا وأهلنا عليها، فإن بها صلاح الفرد والمجتمعات ورفع البلاء والنقم بنا البلاد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاتصال بهذه الصلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم. سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه كل ميامين، وعلى من مشى على طريقهم وارتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام، ذكرنا أن الاتصاف بصفة الأمانة من الإيمان بالرب سبحانه وتعالى، لذلك كان من أهم الصفات التي أثنى الله سبحانه وتعالى بها على عباده المؤمنين صفة الأمانة، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى في أول سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال ربنا سبحانه وتعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، فنجد أن حفظ الأمانة أيها الكرام أمر عظيم خطير. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تأخذ من خانك. يتذرع كثير من الناس بخيانة الأمانة بسبب أنه ظلم مثلا في أمر من الأمور، أو أخذ حقه في أمر من الأمور، أو قد خانه بعض من خانه، فيقول: أرد السيئة بمثلها؟ فيقال له: كلا، فإن صفة الخيانة صفة المنافقين والمتصفين بها من أفضل الخبثاء، فلا تتصف بها مهما كانت الظروف ومهما كانت الأسباب، بل إن الذي خانك لا يحل لك أن تخونه أبدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. أولا أيها الكرام، حفظوا الأعراض، حفظوا الأعراض من أعظم الأمانات التي ينبغي لعبده، بل يجب عليه أن يحافظ عليها وأن لا يفرط فيها وأن لا يغتر منها. لذلك أيها الكرام، نجد أن الرب سبحانه وتعالى لما قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى يجب على العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فلا يقرب امرأة لا تحل له بخلوتي في ريدتي وشك. كل هذا أمانة والعبد مسؤول عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وسلاهما النظر إلى أقوال صلى الله عليه وسلم، والفرج يصدق ذلك كله أن يؤكده. فاليدان والرجلان والأجسام والبصر واللسان، كل هذه الأعضاء لها حظ من الزنا. اتمام العبد فيها تبلغ به حتى الزنا الذي فيه الحد والعياذ بالله. كل هذا أيها الكرام من الأمانة التي ضيعت، ولا حول ولا قوة إلا بالله في مجتمعاتنا. فكم من أم هدي، وكم من نساء فضحت بسبب هذا الأمر الذي قبض به ناس وتهاونوا وتساهلوا فيه، بسبب ما وضع بينهم في وسائل الاتصال الحديثة الآن. فكان منها الفحش والطغيان رضاه به عليم، الذي تكاد تنصد له الجبال وتقر منه السماء على الارض. فيجب ان نتقي الله سبحانه وتعالى ايها الكرام، ونرجع الى ربنا بتوبه نصوح. عسى الله سبحانه وتعالى ان يعفو عنا وان يغفر لنا. ايضا ايها الكرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ثم فسر ذلك بأنه إذا وسل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فهذا أيضا من أعظم الأمور الخطيرة التي انتشرت في مجتمعاتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بسبب المحسوبية والرشوة. فلنسمي الامور باساميها. ليست نشمة وليست شارع وليست كذا وليست كذا، بل هي نشمة صريحة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استعمل رجلا على صدقته اسمه ابن تيمية، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا لكم وهذا أهدي إليه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بال الرجل يستعمله على امر من الامور فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليه، افلا جلس في بيت ابيه او امه فليضرب ما ياتيه. إن هذه الهدية إنما أتتك بصفتك أنك موظف في جهة كذا ولم تأتك لشخصك وذاتك، فلا تهاجم ولا تجادل، بل أدي الأمانة التي هي في عنقك التي تسأل عنها بين يدي الرب سبحانه وتعالى، واجعل الله سبحانه وتعالى هو الوكيل عليك، ولا تنتظر من أحد أن يكون وكيلا عليك. بهذا أيها الكرام يصلح حال البلاد والعباد وتصلح المجتمعات بمراعاة الأمانة، فتؤدي حق الله سبحانه وتعالى وتؤدي حقوق العباد وتؤدي أيضا حقوق نفسك، ولا تضيع نفسك ولا تفرط في حقها فإنك مسؤول عنها بين يدي الرب سبحانه وتعالى ما صنعت في نفسك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن عمره فيما افلاه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله اين اكتسب وفيما انفقه وعن علمه ماذا عمل فيه، فتسال عن نفسك عن وقتك فيما ضيعته، هل انفقته في طاعه الله سبحانه وتعالى ام اهدرته فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. تسال عن صحتك في ماذا اهلكتها وفي ماذا ضيعتها، نسال عن كل هذا، انها الامانه ايها الكرام لنجعل هذا الامر نصف اعيننا، فهو اول امر او من اول الامور التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم قريشا لها. لما وقف جعفر بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه بين يدي النجاشي فساله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مما قال له ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بان نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وان نقيم الصلاه ونؤتي الزكاه ونصل الارحام، وكان مما امر ان نؤدي الامانه او ان نحفظ الامانه او كما قال رضي الله تعالى عنه. فمعروف اول امر امر به النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، وبعده هذه الاخلاق الفاضله التي لا بد من رمزها في قلوب الناس منذ عقد اظهارهم حتى ينشاوا في بيئه صالحه مصلحه غير فاسده. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا لاحسن الاخلاق، لا يهدي لاحسنها الا هو سبحانه، وان يصرف عنا شرها لا يصرف عنا شرها الا هو سبحانه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اللهم على الحق اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اصلح اوطاننا واصلح العباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم ان هذه امتي امر رشد يعز فيها بطاعتك وابلغ فيها بمعصيتك، واغفر ولاة امور الا ان فيه خير ورشاد للبلاد والعباد وبمعاصيهم التاديب والتقوى، هيئ لهم المقالب الصالحه التي تدلهم على الخير والتنزل عليه، واصرف عن بطانة السوء التي تدلهم على الشر والتنزل عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا كما ربنا صغارا، رب اغفر لهم وارحمهم، رب عافهم واعف عنهم، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة